احنا الحين احنا ما تحدثنا الا عن شرائط الوضوء، تحدثنا عن الشرائط وقلنا يجب تقديم الشرط على المشروط يعني الفروض، لان هي لابد منها في اثناء يعني في اثناء العباده. اذن وصلنا الان فروضه، فروض الوضوء، يلا توكل على الله. كم فروض الوضوء؟ هو يعد ولا يقول بس فروضه؟ فروض ستة، هي ستة، المشهور أنها ستة. ويعني ما اختلفوا، العجيب أنه في فروض الوضوء ما اختلفوا. الآن مثل نواقض الوضوء بعضهم قال ستة بعضهم قال أربعة، يعني أما فروض الوضوء هي ستة، لأنه والستة كلها متفق عليها عند الشافعية، ما في فيها خلاف. يعني النية، غسل الوجه، غسل اليدين، وغسل ومسح الرأس، وغسل الرجلين الكعبين، والترتيب، هذه ستة كلها متفق عليها. الآية ذكرت بالنص أربعة: غسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين. الترتيب مستفاد من السياق، من سياق الآية. طبعا هو الترتيب مو من نص منصوص عليه، لكن يفهم من السياق، لأن الترتيب جاء على خلاف المعهود في الترتيب. الإنسان يعني مثلا لما يبدأ هو قائم، مثلا نبدأ من عند الرجل إلى اليدين ثم الوجه ثم الرأس، هذا الترتيب هكذا من الأدنى إلى الأعلى، الترتيب يكون عادة. فالقرآن الكريم جاء بالعكس، فبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس، وحق يكون الرأس هو قبل اليدين إذا رتبنا من أعلى إلى الأدنى، ثم الرجلين ثم الرجلين. وهذا خلاف الترتيب الطبيعي. ولولا أن الترتيب فرض في الوضوء لما عدل القرآن الكريم عن الترتيب الطبيعي إلى هذا الترتيب المذكور في الآية. هذا من الناحية العقلية يدل على إيش؟ هذا دليل يدل على فرضية الترتيب. وأما الحديث الشريف، الدليل من الحديث، فقد جاء في الحديث أن قولا وفعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب. بالنسبة لفعله صلى الله عليه وسلم، أنه داء كل الوضوء المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل صفات الوضوء المنقول عنه صلى الله عليه وسلم كلها جاءت مرتبة على هذا الترتيب. يعني لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه عكس في الوضوء. وقد جاء في سنن النسائي بسند حسن أن طبعا في الحديث الشريف لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف، يعني سألوه عن هل نبدأ بالصفا أو نبدأ إيش بالعمرة، قال ابدأوا بما بدأ الله به، والله تعالى بدأ بالصفا، كذلك بدأ في الوضوء بغسل بالوجه ثم اليدين عليهم السلام. قد يقول قائل: يا أخي هذا خاص بالحج، ابدأوا بما بدأ الله به خاص بالحج. نقول له: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أيضا ورد في النسائي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعرابي لما سألوا عن الوضوء، قال: توضأ كما علمك ربك، توضأ كما علمك ربك. والله تعالى بدأ بإيش؟ بالترتيب: غسل الوجه ثم اليدين ثم الرأس، على هذا. وهذه كلها أدلة للشافعية تدل على أن الترتيب فرض في الوضوء. أن نأتي إلى النية. النية فريضة أيضا أو ركن من أركان الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما صحة الأعمال هكذا نقدر، ولا نقدر كمال الأعمال بالنيات. إنهم طبعا هم خالفونا الأحناف في اعتبار النية في الوضوء، قالوا ما هي ركن، مو فرض. وإذا كانت ركن فإحنا نعتبرها ركن. وشو اسمه، قد يقول قائل: يعني هذه النية يشترط أن تكون عند الوضوء يعني عند غسل الوجه؟ نقول نعم، لأن معنى النية عند الشافعية هي قصد، أو في اللغة حتى قصد الشيء مقترنا بفعله. فإن قصد شيئا ولم يقترن بالفعل، يعني تباعد الفعل عن القصد، هذا لا يسمى في اصطلاحهم نية، إنما يسمى عزما. تقول أنا بكرة إن شاء الله سافر، ما نقول نية، نقول هذا عزم، في عنده عزم على السفر. لكن لا تسمى نية إلا إذا كان الفعل مقرونا بالقصد، إذا كان الفعل مقرونا بالقصد. طيب، قال فروضه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين رضي الله تعالى عنكم. وفروضه ستة، أحدها نية وضوء أو أداء فرض وضوء. نية وضوء أو أداء فرض وضوء، لو قال نويت الوضوء بقلبه أو بلسانه وقلبه، المهم أنه ينوي الوضوء ولم يتعرض للفرضية، أو قال نويت أداء فرض الوضوء، هذه كلها نية معتبرة. نعم. أو رفع حدث، رفع الحدث الأصغر مثلا لغير إيش، غير السلس، السلس أو المستحاضة ما ينويان رفع الحدث، لأن حدثهما مستمر، كيف ينويان رفع الحدث؟ ده هذا رفع الحدث هذا خاص بغير السلس، أما السلس هذا لا يجوز له أن ينوي رفع لأن حدثه مستمر، إنما ينوي استباحة فرض الصلاة. نعم، كذلك المستحاضة تنوي استباحة فرض الصلاة. نعم. حتى في الوضوء المجدد، حتى في الوضوء المجدد يقول نويته رفع الحدث أو فرض الوضوء أو أداء فرض الوضوء، يعني هو وإن لم يكن فرضا عليه لكن الوضوء حيث طلب، يعني أن في الأصل الوضوء فرض يعني، لكن أحيانا يكون سنة مثل وضوء المجدد، هذا الوضوء المجدد ينوي فرض. ولو قال نويت الوضوء المسنون يجوز يعني هذا، أو الطهارة عنه، أو الطهارة عنه عن الحدث، لو قال نويت الطهارة عن الحدث يجزي، هذه النية مجزئة. أو الطهارة للنحو الصلاة، أو نويت استباحة فرض الصلاة، أو نويت الطهارة عن الصلاة، أو نوى شيئا لا يستباح إلا بالوضوء، كأن يقول نويت استباحة الطواف، نويت استباحة مس المصحف، هذا معتبر النية، هاي يجوز أن يصلي بهذا الوضوء. نعم. أو استباحة مفتقر إلى وضوء كالصلاة ومس المصحف، ولا تكفي نية السباحة ما يندب له الوضوء. يعني لو نوى استباحة ما يندب له الوضوء ما يجوز وضوءه لا يصح، كان يقول نويت استباحة قراءة القرآن عن ظهر قلب، يعني هو طبعا يجوز الإنسان غير الجنوب أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب من غير مس يعني، أو حتى بالنظر يعني من بعد إلى القرآن بدون وضوء، لكن الأفضل أن يكون متواضعا. لو نوى استباحة، هذه الاستباحة يعني هو لا تفتقر هذا الوضوء، يعني القراءة عن ظهر قلب لا يفتقر إلى وضوء، إنما يستحب. ها، أو نوى مثلا أن يكون معتكفا في المسجد، طبعا يسن أن يكون المعتكف متوضئا، ولا يجب اعتكاف المحدث جائز، ولذلك الإنسان ينام في المسجد وهو معتكف يحسب له الاعتكاف. لو نوى لأجل الاعتكاف في المسجد، هذه كلها نيات مسنونة، يعني يسن لها الوضوء، يعني يسن لها. لو نوى مثل هذه النية لا يستبيح به الصلاة، إذا نوى المسنون لا يستبيح به المفروض، إذا نوى المسنون لا يستبيح به المفروض، وإذا نوى المفروض له الوضوء يعني كالطواف ومس المصحف والصلاة يستبيح به المسنون. أو الحديث وكدخول، أو تدريس الحديث، أو يعني إقراء الحديث، أو استماع الحديث، أو دخول المسجد، يعني يستحب عند الشافعية أن لا يدخل المسجد إلا على وضوء. زيارة قبر، أو زيارة مثلا قبور الأنبياء والصالحين، يعني من الأدب أن يكون متوضئا، لكن ما هو فرض. نعم. والأصل في وجوب النية خبر إنما الأعمال بالنيات، أي إنما صحتها لا كمالها. ما الحنافي يقولون كمالها، ولذلك عندهم لا يشترطون أو لا ليست عندهم النية فرض في الوضوء، إنما هي فرض في الغسل وفرض في التيمم. يقولون أنه ليش ما نشترط أو ما نعتبر فرض؟ يقول لأن المقصود من النية تمييز العبادة من العادة، والوضوء مميز بأعماله. يعني الآن في أحد الناس ما يوحي أحد يغسل وجهه ويديه اليمنى واليسرى ويمسح رأسه ويغسل رجليه ويكون عادة له، لذلك ما في، ما دام مميز الوضوء عن العادة ما يحتاج إلى نية. لكن هم يستحبون ذلك خروجا من الخلاف، ويقول كمال ثواب الوضوء يعني يكمل بالنية، ولذلك قد إنما قال إنما الأعمال أي ثواب الأعمال كمال الأعمال. بخلاف الغسل عندهم فإنه يفترض له النية، لأن الغسل قد يكون للتبرد أو لإزالة الأوساخ مثلا من الجسد، فلذلك يشترطون أو يعتبرون النية فرض في الغسل حتى تميز الغسل المفروض من الغسل المسنون أو من الغسل المعتاد المشان عادة للنظافة أو للتبرد. ويجب قرنها عند أول غسل جزء من وجه، فلو قرنها بأثنائه كفى. في أثناء الغسل يعني هو عند أول ما وجب إعادة ما الجزء المغسول اللي غسل الجبهة ما سبقها فلم ينوي، لكن لما نزل عن الجبهة نوى، نقول ما عليه شيء أتم غسل الوجه وعيد غسل الجبهة لأنه حصل قبل النية غسل الجبهة. يعني مثلا هذا تصوير يعني، وإلا قد يغسل من الأسفل من عند اللحية مثلا. ونعم سيأتي الصورة المثلى أو الفضلى في النية، يعني ستأتي، لأنه إحنا عندنا الوضوء فيه سنن وفيه يعني فروض. فأول فروضه بالنسبة للأعمال كعمل هو غسل الوجه، وأول المسنونات في الوضوء غسل الكفين مثلا أو السواك. اختلفوا هل السواك مقدم على غسل الكفين، هذا خلاف بين الرمل وابن حجر، أو أن غسل الكفين مقدم على السواك. فالأفضل للإنسان أن حينما يبدأ بأول سنة من سنن الوضوء أن ينوي سنن الوضوء، فإذا وصل إلى الوجه نوى فرض الوضوء، ولو نوى الوضوء أو أداء الوضوء من البداية واصطحب النية لم تشرط يعني إلى أن غسل الوجه أجزى ذلك. لكن لو عزبت بين المسنون الأعمال المسنونة المقدمات مثل السواك وغسل الكفين والمضمضة والانسياق عزبت حينما قال نويت أداء فرض الوضوء وما نوى لما غسل وجهه ما يجزى غسل الوضوء حتى تستمر النية إلى، سيأتي كلام على هذا إن شاء الله. نعم. ولا يكفي قرنها بما قبله حيث لم يستصحبها إلى غسل. لا يكفي قرن النية في الأعمال التي قبل غسل الوجه إلا إذا استصحبها، إذا بقيت في باله في ذهنه إلى أن غسل الوجه. يعني لو عزبت في الأثناء وراحت شرد يعني عنها ما يجزي. هنا وما قارنها هو أوله، هو أول الوضوء، ما قارن النية يعتبر هو أول الوضوء، والذي قبل ذلك لما قارنه النية لا يعتبر منه، لا يثاب عليه الإنسان. فلو أنه ما السلام تفضل، فلو أنه لم ينوي إلا مثلا السلام لم ينوي إلا عند غسل الوجه، يعني ما نوى الوضوء عند المضمضة والاستنشاق لا يثاب على المضمضة والاستنشاق. نعم. فتفوت سنة المضمضة إن غسل معها شيء من الوجه كحمرة الشفة بعد النية، فالأولى أن يفرق النية بأن ينوي عند كل من غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق سنة الوضوء. الوضوء سنة الوضوء، لأنه هذه الأشياء مسنونة وليست مفروضة، فينوي سنة الوضوء ليثاب عليها. يعني هو كيف ينوي السلام؟ يعني هو قاعد ايش يسوي لما يغسل كفيه وثمانه؟ مشان ايش يسوي؟ ما هو الدافع؟ يقول انه الدافع هذه مقدمات مستحبه ومسنونه في الوضوء. طيب انت اذا كان ناوي هذه الاشياء هذه النيه يثاب على ذلك. لكن اذا فعلها مجرد يعني مثل تمثيل او بدون ان يخطر بباله، الانسان احيانا بحكم العاده والاستمرار يجد نفسه منساقا الى بعض الاعمال من غير استحضار النيه. يعني قد يقول قائل معقولة واحد يفعل هذا؟ إيه معقولة، الإنسان أوتوماتيكيا أحيانا يغسل وجهه يتمضمض أحيانا ولا يخطر بباله حتى الوضوء، بحكم أنه هذا متكرر يعني في الوضوء. فنقول إذا أردت ثواب هذه الأعمال اللي قبل غسل الوجه عليك أن تستحضر النية من البداية لتثاب عليه على هذه الأعمال. أما عند الوجه لا، ضروري يجب أن تجب النية عند غسل الوجه. ولا لو غسل وجهه بدون استحضار نية ما نقول الوضوء صحيح ولكن ما في ثواب للوضوء، لا، إذا فسد الشيء لا ما يثاب عليه، يعني يلزم من الفساد عدم الثواب. نعم. ثم فرض الوضوء عند غسل الوجه، ثم ينوي فرض الوضوء، يعني عند المقدمات الوضوء ينوي سنن الوضوء، ثم فرض الوضوء يعني أي ينوي فرض الوضوء عند غسل الوجه. حتى لا تفوت له فضيلة استصحاب النية من أوله وفضيلة المضمضة والاستنشاق مع انغسال حمرة الشفة. وثانيها غسل ظاهر وجهه. ثاني فرائض الوضوء غسل الوجه ظاهرا وباطنا بالنسبة لمن لا شعر على، يعني ليس له شعر كثيف في لحيته، يجب غسل لما له شعر كثيف في لحيته، يجب غسل وجهه شعرا وبشرا ظاهرا وباطنا. أما اغسلوا وجوهكم، نعم، وهو طولا من بين منابت شعر رأسه غالبا، هذا حد الوجه لحييه. حد الوجه طولا ما بين منابت شعر الرأس في الغالب، قال إلى منتهى، قال في الغالب، لأن الناس يختلفون بالنسبة لمنابت الشعر من أعلى، تجد إنسان شعره منحسر أصلا، يعني يتأخر شعره ربما إلى نص الرأس أو ثلثي الرأس. فإحنا ما نقول تغسل من كل المسافة، لا، الحد المعتاد غالبا. وفي بعض الناس بالعكس شعره ينزل إلى نص الجبهة، تجد بعض الناس، لكن عادة يكون خفيف، يعني اللي نازل على الجبهة هاي يسمونه موضع الغمة، يسميه الشخص اللي نازل شعره إلى الجبهة، داش في الجبهة كثيرا، يسمونه أغم. والوجه اللي شعره مرتفع يسمونه أنزع. الأغم بخيل بليد. والمرأة إذا كانت ما تقال لها نزعة، يقالها زعراء إذا كان شعرها منحسر كثير، تسمى إيش؟ زعراء. بس الرجل ما يسمى أزعر، يسمى أنزع. ولا تنكحي إن فرق الدهر بيننا أغم القفا والوجه ليس بأنزع. يعني كانت العرب تمدح النزع إذا يكون وجه عريض والجبهة مرفوعة وما في شعر نازل على الجبهة، تمدح هذا، يقول يدل على الجود والشرف ولا والذم. على سوى ذلك لما يكون واحد شعره نازل ومن وراء أيضا نازل إلى الرقبة وكثيرا، يعني المهم أن حد الوجه من أعلى هو عند موضع منبت الشعر في الغالب، عند غالب الرجال يعني، ولا نظر إلى الصلعان أو إلى أهل الغمام، هذا ما ننظر إلى، ما نراعي هذا. فالأغم يغسل الشعر الخفيف النازل على جبهتي، والأصلع لا يجب عليه إيصال الماء، يعني لا يتبع الشعر في الماء في الغسل يعني. فهو من الوجه بفتح اللام، فهو من الوجه دون ما تحته، والشعر النابت على ما تحته وعرضا ما تحت اللحى هذا تحت بالحلق، تحت فيها الشعر اللي نابت على تحت الحلق الباطن الرقبة، هذا ليس من الوجه. الوجه حد العظمة، هذا اللحي يعني اللحي، وكل إنسان له لحيين متقارنين، كل واحد مثل نصف الدائرة، يلتقيان في الذقن يعني. هذا يسمى لحية، الشعر النابت عليه هاي، ولذلك تسمى لحية. أما اللي تحت هذا لا، ليس من إيش، من الوجه، ولكن يعني لا بس الأفضل أنه يغسل تحت الإنسان حتى لو ما عليه شعر، من باب إيش، من باب المبالغة، شو اسمه، الغرة، إطالة الغرة يعني، من باب إطالة الغرة في الوضوء مستحب يعني. ويجب غسل شعر الوجه من هدب وحاجب. يجب غسل جميع شعور الوجه ولحية، سواء كثفت أو خفت، إلا اللحية والعارضان. إلا اللحية والعارضين لا، ففيهما تفصيل، إذا كثف لا يجب غسل باطنه، إنما يستحب ويجب غسل ظاهر. إذا خف يعني كان خفيف، قالوا والضابط في الخفة والثخانة يعني، إيش هو؟ إذا كان إنسان بعده عنك 3 أذرع، ها، مو لا أقل ولا أكثر، ونظرت إليه حدقت فيه، إذا كنت ترى البشرة من وراء الشعر بهذه المسافة 3 أذرع، فمعنى ذلك أن شعره خفيف، يجب غسل ظاهري وباطني. لكن لو كان بحيث في هذه المسافة نظرت إليه لا ترى الجلد من وراء الشعر، يعد كثيفا، لا يجب غسل باطني، وإنما يستحب التخليل. هذا بالنسبة للحية والعارضين. أما الشارب ما، حتى لو كان كثيفا يجب غسل ظاهري وباطني. العذار اللي هو فوق شحمة الأذن، هدب الأحداب يعني أشفار، كل الشعور العنفقة، لأنه في الغالب العنفقة تكون خفيفة. نعم. وهي ما نبت على الذقن وهو مجتمع اللحيين وعذار، وهو ما نبت على العظم المحاذي للأذن، وعارض وهو من حط عنه إلى اللحية. ومن الوجه حمرة الشفتين موضع الغمم. حمرة الشفتين هذا ما نقول هذا من باطن حمرة، نقول هاي مو تابعة للفم، تابعة للوجه، فيجب غسل ظاهرية. نعم، الحمرتين. وموضع الغمم ذكرنا لكم، هذه الشعر الخفيف النازل على الجبهة عند بعض الناس، يعني واحد يلمس، مو كل واحد، ما الأغلب الناس ما في عندهم هذا. نعم. وهو ما نبت عليه الشعر من الجبهة دون محل التحذيف على الأصح. دون محل التحذيف فليس من الوجه، والتحذيف هو البياض المتأخر شوي، يصير بين الأذن وبين النزعة، النزعة البياض اللي رايح من طوارف الجبهة إلى أعلى، يعني هذا اللي يكون رايح إلى جهة الرأس يعني، هالبياض شوي يكون بالأخي مؤخمة فوق الإذن لكن متأخر، هذا يسمى تحذيف، هذا ليس من الوجه في الأصح. بعضهم قال لا هو من الوجه، ماذا ما في عليه من حسر عنه الشعر، فهو داخل في محيط الوجه، والأحوط غسله مشان الخلاف الوارد فيه، لكن الأصح أنه ليس من الوجه التحذيف، هذا البياض اللي من وراء يعني متأخر إلى جهة الرقبة. وهو ما نبت عليه الشعر الخفيف من ابتداء العذار والنزعة، أيوة، ودون وتد الأذن والنزعتين، وهما بياضان يكتنفان الناصية. وليس من الوجه النزعتان وهما البياضان، شوف في بعض الناس نازل الشعر شوي في بياض، راح بياض مني وبياض، هذا أيضا ليس من الوجه، مرات يجي البياض إلى هذا الدار، مرات يجي إلى هنا البياض داخل داش برات، هذا لا يجب غسله على الأصح، ولكن الأحوط غسله للخلاف. نعم. وموضع الصلع وهو أيضا ليس من الوجه، وهو ما بينهما إذا انحسر عنه الشعر. نعم. ويسن غسل كل ما قيل أنه ليس من كل شيء، قيل أنه ليس من إيش، من الوجه، يعني كل ما فيه خلاف ضعيف أنه من الوجه والأصح أنه ليس من الوجه، يسن غسله، يستحب هذا خروجا من الخلاف للاحتياط يعني. ويجب غسل ظاهر وباطن كل من الشعور السابقة وإن كثف يعني ما عدا اللحية والعارضين، لا باطن كثيف لحية وعارضين، ألا هذا باطنها لا يجب غسله، إذا كثف والكثيف ما لم ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب عرفا. وإذا حددوا مجلس التخاطب ما لا يزيد على 3 أذرع، لأنه قد يكون الإنسان بعد 3-4 أمتار وما يشوف البشرة من هذا، لكن لو قرب صار قريب 3 أذرع ترى البشرة، إذن اختلف الحكم. لا، هو الذي لا يرى في مجلس التخاطب لا مطلقا، حتى لو بعد لا. ويجب غسل ما لا يتحقق غسل جميعه إلا به. هذا من باب مقدمة الواجب، ما لا يتم الواجب إلا به. يعني احنا حتى الشيء اللي مثلا احنا الشعر الرأس لا يجب غسله، لكن كيف نتأكد من غسل الوجه؟ ما نقدر نحكم بغسل جميع الوجه إلا إذا دخلنا شوي بالرأس، ولا نستطيع أن نقول غسلنا يعني كل الوجه من الأسفل إلا دخلنا أخذنا من الرقبة شوي من العنق يعني. وهكذا بالنسبة للطوارف، يعني لازم يكون نغسل شيء من الأذن حتى نعرف أن استوعبنا الوجه، وبالنسبة لليدين هكذا، إذا نغسل شيء من العضد رأس الساعد، نغسل شيء مثلا من الساق حتى نتحقق أن استوعبنا العضو. إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو. وثالثها غسل يديه من كفيه وذراعيه بكل مرفق للآية مع المرفقين. ويجب غسل جميع ما في محل الفرض من شعر وظفر وإن طال. يعني هنا الشعر، بالنسبة للشعر اليدين مهما طال لا يرخص في عدم غسل باطنه، حلو فرضنا أنه عليه شعر مثل شعر المعزة، مع ذلك يجب غسل باطنه. ليش؟ لأنه هذا نادر، والنادر لا حكم له. يمكن في الرجال شعرهم كثيف مع ذلك يجب غسل باطنه، ما نقول حكمه مثل اللحية، لأن اللحية هي موضع الأصل، موضع شعر الرجل في اللحية يعني، والغالب أن لحية الرجل كثيفة يعني وقد تكون خفيفة، لكن بالنسبة للشعر، ولذلك احنا أوجبنا غسل ظاهر وباطن الشارب والعنفقة والأشفار والأهداب، لأنه كثافتها هي نادرة، فكذلك نادر كثافة شعر اليدين، والنادر لا حكمه، فيجب غسل شعر اليدين ظاهرا وباطنا مهما كثر. فرع لو نسي لمعة فانغسلت في تثليث إعادة وضوء، يعني هو نسي لمعة من يديه أو من رجليه، لمعة يعني موضع بسيط لم يصبه الماء، فانغسل في المرة الثانية، الغسلة الثانية مو التثليث سنة أو الثالثة، نعم، هل يجزى هذا ولا ما يجزى؟ أو إعادة وضوء أو أو أو أو, أو, أو إعادة الوضوء. شنو إعادة الوضوء؟ يعني كان متوضي وناسي لمعة بالوضوء الأول، ثم توضأ ناسي حاله أنه كان على وضوء. مرات واحد ينسى حاله أنه متوضي ويتوضأ، يظن حاله أنه محدث فيتوضأ، فانغسلت في الوضوء الثاني اللي هو كان يعتبره من باب إيش؟ من باب الاحتياط يعني، مش الحال، قال يكفي لا تجديد واحتياط، أجزأه. لكن مو إذا كان الوضوء مجدد، لأنه في الوضوء المجدد يعتقد أن وضوءه المفروض هو الأول، وهذا يتوضأ من شأن تحصيل السنة الثواب، أنه يسن الإنسان أن يتوضأ على وضوء، فهو ناوي بهذا الوضوء الثاني مو الاحتياط، ناوي أنه يجدد، لأنه الوضوء المسنون يعني، مثل الوضوء لقراءة القرآن ووضوء للاعتكاف، باعتبار أنه ما كان يعتقد أن هذا فرض الوضوء الثاني، لو انغسلت اللمعة بهذا الوضوء الثاني لا يكفي، يعني الوضوء الأول يكون باطل. ورابعها مسح بعض رأسه كالنزعة والبياض الذي وراءه. مسح بعض رأسه، بعض، ما في عندنا مشي محدد من حيث الفرضية عند الشافعية، يعني ولو شعره، ولو إيش شعر، بشرط أن لا تخرج عن حد الرأس عند إيش المد، والأفضل أن يزيد على ذلك مقدار ثلث الرأس وبل الأفضل جميع الرأس. طبعا سيأتي معنا أنه من السنن أن يستوعب كل الرأس. نقول ثلث الرأس عند الحنفية، هل الأفضل مقدار رأس أو نصي أو ثلث الرأس؟ سيأتي كلام على هذا. نعم. والبياض الذي وراء الأذن بشر، يعني يجوز أن يمسح من وراء، مو شرط من أمام. بالنسبة لمسح الرأس مو لازم يكون من أمام، أنه العادة تمسح الناس يمسحون من أمام، يجوز يمسح من وراء، ويجوز أن يفعل ذلك يمسح بيده، ويجوز بشيء يبله محارم أو سواك مثلا حط عليه مي ومسح عليه، هذا كله جائز. بس الأفضل أن يكون من الأمام، الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية، والقرآن قال رؤوسكم، ما حدد يعني، فيجوز مسح من وراء ومن أمام ومن النص، كله جائز. نعم، بس الأفضل أن يكون من أمام. نعم. أو شعر في حده ولو بعض شعرة ولو بعض الآية. هذا بخلاف حلق الشعر في الحج، فما يكفي شعرة أو شعرتين، أقل شيء ثلاثة هناك، لأن التحليق هذا محلقين رؤوسكم لا يصدق بشعرة، ومقصرين لا يصدق بشعرة واحدة، قل فلان حلق أو قصر رأسه، لا، أقل شيء ثلاث شعرات فما فوق. نعم. نعم. أما مسح الرأس يصدق حتى ولو بشعرة. نعم، عند الشافعي ما في أحد يعني من المذاهب اقتصر على الأقل أنه شعرة إلا الشافعي، كلهم إما ناصية أو ثلث أو جميع الرأس. نعم. قال البغوي: ينبغي ألا يجزئ أقل من قدر الناصية. يعني هو هذا البغوي أبو الحسين البغوي، هذا محدث وهو تلميذ القاضي حسين، كان فقيها ومحدثا، صاحب المصابيح بالسنة وصاحب شرح السنة، قال ذهب إلى أنه كان متأثر يعني بالحديث، وقال أنه قال لازم يكون إيش، يمسح الناصية مو أقل من الناصية، ما يكفي شعرة أو شعرتين. نعم، عنده ويعلل البغوي. نعم. وهي ما بين النزعتين، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يمسح أقل منهما، وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة عنده روايتين، رواية مقدار الناصية ورواية الثلث. والمشهور أن وجوب مسح ربعي، أو عفوا ربع الرأس، ظننت أنه ثلث. يعني هذا رأي للبغوي من الشافعية، يقول أنه المفروض أنه يعني ينبغي أن لا يقتصر على أقل الناصية، لأنه هو الوارد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما مسح أقل من الناصية، وهو رواية عن أبي حنيفة. نعم. وخامسها غسل رجليه بكل كعب، يعني مع كل كعب، يعني مع الكعبين، مع للآية، لظاهر الآية، أو مسح مسح فيه. نعم. ناصية مقدم الرأس، مقدم الرأس، تعتبر من الرأس، ناصية من الرأس، أول رأس الناصية اللي فوق الجبهة، فوق الجبهة، ناصية كاذبة خاطئة. سبحان الله، هذه الناصية لها سرعة عظيم، يعني الناصية بين الصدغين هذول، اي بين ال بين ال بين النزعتين، بين النزعتين، اي فوق الجبهة مباشرة. نعم. أو مسح خفيهما بشروطه، ويجب، يقول هذا الخامس، أنه الخامس غسل الرجلين إذا كان لا يلبس الخف، الواجب في حقه غسل القدمين، لكن إذا كان لابسا للخف والخف صالح للمسح، يعني مما يجزئ المسح عليه، واجبه مسح الخف لا غسل القدمين. لكن سيأتي في بحث موضع الخف، هل الأفضل غسل القدمين أو أم مسح الخف؟ عند الشافعية الأفضل غسل القدمين، لأن مسح الخف رخصة وليس عزيمة، ودائما العزيمة أفضل من الرخصة. بعضهم قال لا، ابن القيم أنا رأيت في زاد المعاد يقول ما نقول الأفضل غسل القدمين أو مسح الخف، نقول شوف حالته، إذا كان لابس للخفين فنقول له ما دام أنت لابس الخفين الأفضل في حقك مسح الخفين، إذا كنت لا تلبس الخفين أنت لابس الخفين، فالأفضل في حقك أن تغسل القدمين. وإذا كنت لابس الخفين لا تنزعهما، تقول حتى والله أعمل بالأفضل أغسل القدمين، هكذا تفصيل له لابن القيم. لكن عند الشافعين مطلقا الأفضل غسل القدمين، يعني حتى إذا كان لابس الخفين ونزعهما غسل القدمين يكون أفضل مما لو مسح عليهما وصل، وإن كان المسح يجوز. نعم. فرع لو دخلت شوكة في رجله وظهر بعضها وجب قلعها وغسل محلها، لأنه هذه أخذ مسافة من لأنه صار في حكم الظاهر. هذا الشوكة اللي يعني باقية طالعة من فوق الجلد، يعني هاي لابد من إزالتها وغسل مكانها وإن كان يسيرا، مثل ما ورد في الحديث أن تحت كل شعرة جنابة، وهذه الشوكة يعني تقريبا مثل مقدار مساحة الشعرة، فيجب، لأن هذه مانعة من وصول الماء لكونها ظاهرة مانعة، لكن لو دخلت داخل هذا يختلف الحكم. نعم. فإن استترت كلها صارت تحت الجلد في حكم الباطن، صارت في حكم الباطن لا يجب إزالتها أو نزعها، فيصح وضوءه من فوقها يعني. ولو تنفط إيه؟ رجل أو غيره لم يجب غسل باطنه ما لم يتشفى. النفاطات هذه البثرات المنتفخة اللي تخرج بسبب حرق أو بسبب عمل شديد في الرجلين أو في اليدين مثلا، هذه احنا نسميها الفراقيس بلغتنا، عبارة عن هكذا حب منتفخ شوي من الجلد، هل يجب أن الإنسان يشقها ويغسل ما باطنها؟ لا يعني هي وإن كانت مرتفعة منتبرة عن الجلد، لكن لا يجب إيصال الماء إلى داخل. لم يجب غسل باطنه ما لم يتشقق، فإن تشقق يعني تشقق هذا شو اسمه وجب، لأنه صار في حكم الظاهر داخله، لأنه صار الماء ممكن يصل إليه، يجب إيصال الماء إليه. ما لم يرتدق أيوة. الرتق هو التحام، الرتق هو الالتحام، ما لم يلتحم يعني. نعم. لذا كان السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، يعني ملتحمتين. تنبيه، ذكروا في الغسل أنه يعفى عن باطن عقد الشعر، أي إذا عقد بنفسه في غسل الجنابة، قالوا إذا كان الشعر ملتوي بنفسه من عقد الحال ومو بفعل فاعل يعني، طيب هذا راح يكون داخل الشعر أماكن ما يصلها الماء أثناء الغسل، ويصرب عليه إيش فتق هذا أو فل هذا الشعر، لأنه صار على بعضه بطبيعته يعني، مو بفعله، مو أنه ضاف باليد، هذا لا يعفى عن هذه الأماكن لو ما وصلها الماء. نعم. وألحق بها من ابتلي بنحو طبوع، طبوع كتنور لصق بأصول، هذا الطبوع مثل الدود، مثل القراد الذي القردان اللي تكون على الدابة، يعني يصعب إزالته. إيه نعم، طبوع يعني موجود شيخنا قديما كان، لأنه الناس قديما شعورهم طويلة ويبعد، يعني أحيانا يكون يطول ما يغسل، يتراكم عليه أوساخ وربما يصير في هذا طبوع من هذا، يعني مثل القراد بالنسبة للدابة الدود هذا. فلو وجد هذا قال أيضا يعفى عنه. نعم. حتى منع وصول الماء إليها ولم يمكن إزالته. وقد صرح شيخنا زكريا الأنصاري بأنه لا يلحق بها بل عليه التيمم. أيوة، لا يلحق بالإيش، بالضفائر الملتوي، بالشعر الملتوي من حاله، أنا قلنا ذاك يعفى عنه، بعضهم قال يلحق به الطبوع، فشيخ زكريا الأنصاري رحمة الله عليه قال لا. طيب شو يسوي هذا الطبوع؟ هذا ما ينشال حتى يغسل مكانه، صعب شيل. قال يتيمم، مثل يكون إنسان على يده ساتر جرح مثلا، عليه ساتر يعني خرقة أو شيء يمسح عليه، هذا نفس الشيء إيه بس هذا في الجنابة طبعا، أما في الوضوء ما في تأثير لأنه يكفي بعض الرأس، هذا في الجنابة. نعم. لكن طيب ليش ما يحلق ويخلص من المشكلة؟ ها؟ ولا الطبع يبقى متابع يصير تحت الجلد؟ لكن قال تلميذه شيخنا والذي من حجر، يعني هذا الشيخ هو الشيخ عبد العزيز المريبة، هذا من اندونيسيا أصله، هذا من كليرا، هذا من أصله، لكن زمانه مقيم بمكة ودرس على الشيخ ابن حجر الهيثمي رحمة الله عليه وألف هذا الكتاب. لكن قال تلميذه شيخنا والذي يتجه العفو للضرورة. شوف شيخ ابن حجر خالف شيخه شو اسمه الشيخ زكريا، الشيخ زكريا قال لا الحق لا يعفو عنه بل يتيمم، ابن حجر رحمة الله الله يجزيه الخير قال لا للضرورة، لأنه في مشقة يعفى عنه ولا يتيمم له. وسادسها ترتيب كما ذكر من تقديم غسل الوجه في اليدين في الرأس في الرجلين للاتباع. احنا شرحنا يعني فرضية الترتيب دليلها، وذكر أن الاتباع والمراد بالاتباع هو فعله صلى الله عليه وسلم، وقوله للأعرابي يعني توضأ كما أمرك ربك، نعم يعني توضأ صلى الله عليه مرتبا وقال هذا وضوء ووضوء الأنبياء من قبل. إذن الترتيب فرض، لأنه بعضهم يقول لا يجوز واحد يعكس، بعض مثل الأحناف ما أوجب الترتيب. ولو انغمس محدث ولو في ماء قليل يعني مما مر أجزأه عن الوضوء. ولو انغمس محدث حدث أصغر بحوض ولو أقل من القلتين، ونوى أثناء الانغماس قال نوى فرض الوضوء، في هذه الحالة ما رتب، ما غسل أول شيء وجهه بعدين، احنا قلنا الترتيب فرض، فهل الانغماس هذا يقوم مقام الترتيب؟ ها؟ قال أجزأه عن الوضوء، بس ينوي. ولو لم يمكث في الانغماس زمنا يمكن، كان الرافع رحمة الله عليه قال نعم يجزئه هذا، ولكن بشرط أن يمكث لحظات بمقدار الترتيب، لكن النووي استدرك عليه قال لا يصح وضوءه وإن لم يمكث مقدار الترتيب، هذا في حق الذي ينغمس يغطس يعني، أما لا الذي ما يغطس مثلا توضى وضوء عادي لا هذا يجي في حق الترتيب. نعم، لو اغتسل بمية فيشترط فيه الترتيب حقيقة. لو اغتسل قال أريد أغسل غسل الجمعة وبنفس الوقت مش أتوضى، ها يريد يجمع بين الوضوء وبين مثلا غسل الجمعة أو العيد، ما هو غسل واجب يعني، فيشترط في حقه حتى يكون متوضي يعني بعد الغسل أن يبدأ من الأعلى، يعني لو غسل من الأسفل وفوق يعني أو قدم عضو وهو يريد أن يكون على وضوء بنفس الوقت لا ما يكفي هذا. ليش؟ لأنه غسل سنة هذا، لكن في الغسل الفرض الواجب إذا كان عليه جنابة ونوى الأصغر مع الأكبر أو نوى الأكبر فقط لا يجزي حتى لو بدأ من الأسفل، لأنه هذا غسل مفروض واجب يعني يندرج، وهو أكبر يعني حدث أكبر فيندرج فيه الأصغر، نوى أو لم ينوي وإن كان أفضل النية، والغسل لا يشترط فيه الترتيب أو لا يفترض فيه الترتيب، فأجزأ في الغسل ويكون على وضوء، لكن لما يكون الغسل ما هو مفروض مسنون أو حتى مباح من شأن النظافة لابد من الترتيب في أثناء الغسل، فيغسل وجهه أولا أو رأسه وجهه بعدين يده هذه بعدين هذه بعدين رأسه وهكذا. يغتسل بنية يعني يغسل نية مو نية يعني بنية الوضوء، بنية رفع الحدث الأصغر يعني، بنية رفع الحدث الأصغر وبنفس الوقت يريد أن يتنظف مثلا أو مثلا عن الجمعة مثلا لابد من الترتيب. ولا يضر نسيان لمعة أو لمع في غير أعضاء الوضوء لو كان على ما عدا أعضائه مانع كشمع لم يعني في هذا يعني لو غسل عن بدل الوضوء اغتسل اغتسالا بس المفروض أنه يكون بس أعضاء الوضوء تكون ما فيها مانع يعني. أما بقية جسده لو كان في مانع أو بقي شيء ما أصابه الماء ما يضر، لأنه هو المهم أعضاء الوضوء. ولو أحدث وأجنب أجزأه الغسل عنهما. ولو أحدث خرج منه ريح أو مس ذكره أو بال ثم أجنب باحتلام أو بجماع صار عنده حدثين أصغر وأكبر، هل إيش يجب أن ينوي الاثنين عند الاغتسال أو يجزئ الحدث الأكبر نية الحدث الأكبر؟ أجزأه الغسل عنهما. أجزأه الغسل عن يعني لا يجب عليه الوضوء أولا عن الحدث الأصغر ثم يغتسل عن الحدث الأكبر، هذا لا يجب، لكن يسن أن يقدم الوضوء أن يتوضأ قبل الغسل، لأنه ثبت في الصحيح عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل توضأ عن الجنابة توضأ كوضوءه للصلاة، فهذا سنة. لكن لو غسل عن الحدث الأكبر ونوى يجزي هنا. ولا يجب تيقن عموم الماء جميع العضو بل يكفي غلبة هذا بالنسبة للمتوضئ والمغتسل. احنا طبعا غسل الوجه واليدين والرجلين فريضة في الوضوء، وكذلك الغسل جميع الجسم من الجنابة فريضة. طيب هل يجب التيقن؟ يعني لازم يتأكد 100% أنه هو يلع يكفي غلبة الظن، حتى لو في الواقع في شيء ما أصل، لكن الغالب على ظنه أنه ما بقى شيء يخرج عن العهدة. يعني إذا غلب على ظنه أنه عمم جميع العضو الأعضاء بالماء يخرج عن المسؤولية. فرع كم ساعة الآن؟ كم باقي؟ 12 دقيقة باقي. 12 فرع طويل قصير؟ يعني فرع بسيط شيخ، غاية السنة ماشي فرع. فرع لو شك المتوضئ أو المغتسل في تطهير عضو قبل الفراغ من الوضوء أو قبل الفراغ من الغسل تردد أنه ما أدري غسلت المنطقة الفلانية أو العضو الفلاني أم لا، هذا ما في يعني ما في بس يرجع يغسل لهذا العضو المشكوك فيه. نعم. أو قبل الفراغ من وضوئه أو غسله طهره وما بعده إذا كان في الوضوء، يعني لو شك أنه والله يمكن ما غسلت يدي اليمنى يغسله ويغسل اليسرى ويمسح الرأس ويغسل، أو والله يمكن أنا ما مسحت رأسي زين يرجع يمسح رأسي ويغسل القدمين إذا كان مو غسل قدمين. وبالنسبة للغسل بس فقط يغسل الموضع المشكوك فيه، لأن الغسل ما في ترتيب. نعم. وكذا ما بعده في الوضوء أو بعد الفراغ من طهره. أما إذا شك بعد ما خلص من الغسل لبس ثيابه أو انتهى حتى مو شرط يلبس الثياب في الوضوء، يعني انتهى وصار بعد الفراغ تردد شك ما عنده يقين إنما شك، هذا الشك لا يؤثر لأن الأصل مضي الوضوء على الصحة أو الاغتسال. ولو كان الشك في النية لم يؤثر أيضا. ولو كان الشك في النية بخلاف الصلاة، الصلاة إذا بعد الصلاة شك أن نويت والله ما ولا ما نويت الظهر ولا نويت العصر متردد، نقول له أعد الصلاة من أولها. لكن في الغسل أو في الوضوء إذا فرغ من الغسل أو الوضوء لا يضر الشك حتى في النية. حتى إيش في النية؟ في فرق بين الصلاة والطهارة. نعم. على الوجه كما في شرح من هذا. على الوجه ولا الأوجه؟ على الأوجه. على الأوجه. شنو على الوجه؟ عندي على الوجه. وجه إيش؟ لو كان الشك في النية لما يؤثر أيضا على الوجه كما. لازم يكون الأوجه أو على وجه، ما يصير على الوجه، هذه ممنوعة عندي. يعني. عندك الأوجه أخي هنا. الأوجه. أي الأوجه. يعني على أوجه الأقوال يظهر أنه فيه قولين أو أكثر، هذا هو الأوجه مو الوجه. لو على وجه بس هو قاعد يعتمد هالشيء، هذا لازم يكون على الأوجه. هو الآن يعتمد هذا. وقال لشيخنا وقال فيه على الأوجه لشيخنا ابن حجر، حيث قال هذا المصنف شيخنا فالمراد به ابن حجر. إذا قال شيخ شيخنا شيخ زكريا أو شيخ شيوخنا شيخ زكريا. نعم. وقال فيه قياس ما يأتي في الشك بعد الفاتحة وقبل الركوع، أنه لو شك بعد عضو في أصل غسله لزمه إعادته بعضه لم تلزمه فليحمل فليحمل كلامهم الأول الأول على الشك كلامهم الأول على الشك في أصل العضو لا بعضه لا بعض العضو. ويفرق هذا، نقول أنه يستفاد من عبارة بعضهم أنه لو شك في عضو هل بعد ما خلص يعني هل غسله أنه يعيد مثلا، يقول هذا في بعضهم قال يعيد، قال هذا إذا كان شك في أصل غسل العضو أنه ما أخذ، أما إذا شك والله بعضه غسلت نصه ولا كله لكن هو حصل فيه هذا لا يؤثر. المهم هو يريد يرجح أن الأوجه أنه إذا لو حصل الشك بعد الفراغ ما يعيد. وسنة للمتوضئ ولو بماء مغصوب. إيش سنة؟ كافي. هاي السنة الوضوء وصلى الله عليه وسلم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.